بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا الحديث على أهم أركان الإيمان وأعظمها، وهو الإيمان بالله، واستغرق من الوقت ما قد مضى لعظيم أهميته، وسوف نتناول في هذه الحلقات المتتابعة بقية أركان الإيمان، وهي الأركان التي جمعها الله تعالى في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وغيرها من الآيات، والتي عدها النبي صلى الله عليه وسلم تباعا في حديث جبريل، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فحديثنا في هذه الحلقة عن الإيمان بالملائكة. من الملائكة؟ هذا الخلق الذي عظم الله من شأنه وأكثر من ذكره، كثير من الناس لا يشعرون به ولا يولونه حقه من الأهمية، مع أن الله تعالى يكثر من ذكره ويثني به في مواضع عدة من كتابه، بل إن الملائكة يخالطون بني آدم ويصاحبونهم في رحلة الحياة منذ أن خلق أبوهم آدم عليه السلام، وذكر الملائكة مقترن به، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فيما ذكره الله في سورة البقرة وغيرها. ثم هؤلاء الملائكة يصحبوننا من حين استيقاظنا وخلال يومنا إلى حين منامنا وبعد موتنا في قبورنا وبعد بعثنا ثم بعد مآلنا إليه سبحانه وتعالى. فلا بد من الشعور بصحبة الملائكة ومحبتهم والأنس بهم والتنبه لهذا الركن العظيم. ولذلك سنجمع مفرداته، أي مفردات الإيمان بالملائكة، من خلال النقاط التالية فيما يبدو لكم في اللوحة المتعلقة بالإيمان بالملائكة. فلا يتم الإيمان بالملائكة إلا بالإيمان أولا بوجودهم. لا بد أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بوجود هذا الخلق الكريم، وأن وجودهم حقيقي، وأنهم ليسوا كما ادعى بعض المجازفين أنهم قوى معنوية أو أنهم قوى الخير المبثوثة في الكون. لا، وجود الملائكة الكرام وجود حقيقي، وهم خلق متميز عن سائر الخلق. فنبتدئ أولا بذكر ما وصفهم الله تعالى به، فهم عباد مكرمون، بررة مقربون، خاضعون لله تعالى، مستجيبون، ليس فيهم شيء من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية، بل قد وصفهم الله تعالى بالعبودية وأنكر على من وصفهم بخلاف ذلك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال في الآية الأخرى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه حقيقة أمر الملائكة، أن ليس لهم شيء من خصائص الألوهية ولا من خصائص الربوبية. يقول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فحينئذ تتبرأ الملائكة من عابديهم ويقولون: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويتبرؤون أيضا من العلم بما لم يطلعهم الله سبحانه، فقد قالوا بربهم عز وجل: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذه أول فقرة تتعلق بأوصاف الملائكة. أما الثانية فهو أن نعرف طبيعتهم، وطبيعة خلقهم، فنقول إن الملائكة الكرام مخلوقون من نور، فإن الله تعالى يخلق من أصناف المخلوقات كيف يشاء. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق أبوكم آدم مما وصف لكم، يعني من طين. فهذه مادة خلقهم وهي النور، فهم أجسام نورانية، هم أجسام نورانية وليسوا قوى معنوية، ولهم وجود حقيقي، فهم يعرجون ويهبطون ويذهبون ويجيئون ويتحركون ويأتون يوم الجمعة ويقفون على أبواب المساجد، يكتبون الأول فالأول، ويقاتلون مع المؤمنين في المعارك، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تنبئ عن وجود حقيقي. وصفهم الله عز وجل بأوصاف لا نعدوها ولا نخرج عنها، فالملائكة عالم غيبي، فلا يمكن لأحد أن يتخيلهم أو أن يمسك بالريشة ويرسمهم، هذا أمر ليس تحت الطول. يقول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذن من الملائكة من يكون له جناحان، ومنهم من يكون له ثلاثة، ومنهم من يكون له أكثر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق، رآه مرتين، رآه مرة بأجياد بمكة، ورآه عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 700 عام. تأملوا يا كرام ويا أيتها الكريمات، هذا ملك واحد من حملة العرش، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم. قال: أذن لي أن أحدث عن أحد محملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود. كما أن هؤلاء الملائكة الكرام من الكثرة بمكان، فلا يحصيهم إلا الله عز وجل، لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء، وهو الكعبة السماوية حيال الكعبة الأرضية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خر لخر على الكعبة. وهذه الكعبة السماوية من ينتابها، من يطوف بها؟ الملائكة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، يعني لا تأتيهم النوبة مرة أخرى، كل يوم يدخله 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومما يجب الإيمان به في شأن الملائكة أنهم صافون مسبحون، لأن الله سبحانه وتعالى حكى عنهم ذلك، فقال سبحانه: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. فالملائكة تصف عند ربها، ومن شأنهم النظام كما يفهم من الصف: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهم منظمون في جميع شؤونهم، صافون عند ربهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا أصحابه على تسوية الصفوف، قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصف الأول فالأول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا مسبحون، يعني أنهم منهمكون بذكر الله، ولهم زجل بالتسبيح، كما قال الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم لا يستحسرون ولا يفترون، وفي آية أخرى لا يسأمون. فقد ألهمهم الله تعالى التسبيح كما نلهم نحن النفس الشهيق والزفير، فهم في تسبيح مستمر لا ينقطع. ألهمهم الله العبادة والتسبيح وأعطاهم القوة على تنفيذ أوامره سبحانه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أطيط السماء. والأطيط هو الصوت الذي يصدر من الرحل إذا ثقل بالراكب، يعني صوت السيور والجلود إذا ثقل ذلك الرحل بالراكب على ظهر الدابة. قال: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، يعني وما تلام السماء وأن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وفي سياق آخر أنه قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. حتى قال أبو ذر والحديث قال: لوددت أني شجرة تعضد، يعني تقطع. إذن هذه هي الوظيفة العامة لعموم الملائكة الكرام، وهي الانشغال بعبادة الله تعالى وتسبيحه. ولهذا لما قال لهم ربهم: إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالوا؟ قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ومما يجب الإيمان به في شأن الملائكة أن هؤلاء الملائكة الكرام عالم غيبي لا يقعون تحت الحواس والمدارك البشرية، فالأصل عدم رؤيتهم، فلا يرون في هذه الدنيا إلا لمن شاء الله تعالى. أما الأصل فإنهم لا يرون، فإذا ادعى مدع أنه رأى ملكا فإنه لا يقبل قوله، وهذا يصدر من بعض الناس ويزعم أنه رأى الملائكة، فهذا لا يسلم له. يقول الله عز وجل منكرا على المشركين حينما قالوا: أو نرى الملائكة، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فالملائكة الأصل أنهم لا يرون، ولكن يرون في أحوال خاصة، وذلك في الآخرة مثلا كقول الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فحينئذ يرى المؤمنون الملائكة في الجنة، وكذلك حينما يتولون قبض أرواح المشركين يقول الله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. على أن الملائكة الكرام أعطاهم الله سبحانه وتعالى القوة على التشكل بأشكال بشرية، وشواهد هذا في كتاب الله متعددة، منها قول الله تعالى في شأن مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أي حسن الخلقة. ومن شواهد ذلك الملائكة حينما أتوا إلى إبراهيم عليه السلام، وأتوا بعد ذلك إلى لوط، يقول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لأنه ليس من شأنهم أن يطعموا كما يطعم البشر، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. والآيات ثم حكى ما جرى للوط عليه السلام، قال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب إلى آخر الآيات، فقد أتوه على هيئة شبان سباح الوجوه. فهذا يدلنا على أن الملائكة الكرام يمنحهم الله القدرة على التشكل إذا شاء، لكن ليس لمدع أن يدعي أنه رأى ملكا تشكل وأنه قال له وأجابه، فإن هذه دعوة عريضة تفتقر إلى دليل. وقد كان جبريل عليه السلام يتشكل أحيانا بصورة دحية الكلب، وكان رجلا وسيما قسيما، وكل هذا يدلنا على أن من شأن الملائكة أنهم على جمال، وهذا أمر مغروز في الفطر. فألم تروا أن النسوة لما دخل عليهن يوسف ماذا قلن؟ قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، مع أنهن لم يرين ملكا من قبل، لكن قد وقع في النفوس أن الملك جميل الخلقة، كما وقع في النفوس أن الشياطين دميمي الخلقة. قال الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهل رأى أحد الشيطان أو رأسه؟ لا، لكن هذا مما جعل في الفطر أن الشيطان قبيح وأن الملك جميل. ومما يدل على جمالهم قول الله تعالى ذو مرة فاستوى، والمرة هي الهيئة الحسنة الجميلة. كما أن حديث جبريل يدل على هذا المعنى وهو القدرة على التشكل، فإن عمر رضي الله عنه قال اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم قال في آخر الحديث أتدري يا جبريل من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيضا مما يجب الإيمان به في شأن الملائكة الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. والواقع أننا لا يمكن أن نعرف أسماء جميع الملائكة، وذلك لكثرتهم الفائقة كما ذكرنا آنفا، لكننا نعلم ما علمنا الله إياه، فما علمنا الله إياه نؤمن به باسمه، كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومنكر ونكير، فقد جاء ذلك في حديث حسنه بعض أهل العلم، ومالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهكذا. فما ثبت بالنص والدليل قبلنا، وأما ما سوى ذلك فإنه ليس لأحد أن يطلق من الأسماء ما شاء. فمثلا لا يثبت اسم عزرائيل الذي يعتقد كثير من الناس أنه اسم لملك الموت، بل قد قال الله في كتابه قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم، ولم يقل عزرائيل. مما لا يتم الإيمان بالملائكة إلا به الإيمان بأنهم موكلون بأعمال متنوعة إلى جانب وظيفتهم الأساسية، فوظيفتهم الأساسية كما أسلفنا هي عبادة الله عز وجل، لكن إلى جنب ذلك قد أسند الله تعالى إلى بعضهم مهام خاصة، فمن ذلك النزول بالوحي، وتلك وظيفة جبريل عليه السلام، فإن جبريل عليه السلام موكول بالنزول بالوحي. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذه أشرف المهام لأنها تتعلق بحياة الروح بحياة القلب. ومن مهام الملائكة العناية بالجنين، ففي حديث عبد الله بن مسعود قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فمن مهام الملائكة أن الملك يتسور على الجنين في بطن أمه وينفخ فيه الروح بعد مضي 4 أشهر ويكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذا يقع أولا بعد أن يمضي على النطفة 42 ليلة ولا تعارض، فإن هذا يقع مرتين. ومن مهام الملائكة حفظ بني آدم، قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة تقوم بحراسة ابن آدم والحيلولة بينهم وبين ما لا يريد الله أن يقع عليهم، لكن إذا جاء أمر الله خلوا بينهم وبين قدره. ومن أعمال الملائكة حفظ أعمال بني آدم، وهذه مهمة الكتبة. يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أو قال قبل ذلك: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وليس رقيب وعتيد اسمين لملكين، لا، وإنما هما وصفان للملك، أنه رقيب عتيد، يعني معتد راصد يرقب ما يصدر من ابن آدم فيقيد عليه أقواله وأفعاله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا من مهامهم الثابتة. وقد جاء في حديث أن ملك اليمين يكتب الحسنات، وأن ملك الشمال يكتب السيئات، وأن العبد إذا فعل سيئة فهم ملك الشمال أن يكتبها. قال له ملك اليمين: أمهل 6 ساعات، فإن تاب واستعتب، وإلا فأثبتها عليه. ومن مهام الملائكة الكرام تثبيت المؤمنين ونصرهم في المعارك والغزوات، كما جرى في غزوة بدر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكذلك ما جرى في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذا يدل على أنهم يعينون المؤمنين في المعارك. ومن ذلك أيضا قبض الأرواح، وهذه وظيفة ملك الموت، فقد قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهو يفعل ذلك عليه السلام ومعه أعوان من الملائكة، بدليل قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فيكونون معه بمنزلة الأعوان. فهذا من مهامهم أيضا. ومن مهام الملائكة، وهي كثيرة في الواقع، سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه وعن نبيه وعن دينه. وسيأتينا عند الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. ومن ذلك النفخ في الصور، وهي وظيفة إسرافيل عليه السلام، فإن إسرافيل عليه السلام قد وكله الله بالنفخ في الصور، فينفخ نفختين: نفخة للصعق ونفخة للبعث. يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهاتان نفختان، والنافخ إسرافيل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر. ومن مهام الملائكة عليهم السلام خزانة النار، قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني خزنتها، وما جعلنا عدتهم أي 19 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ومن مهام الملائكة ووظائفهم الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم ومشاركتهم وبشارتهم وإكرامهم في الجنة، فهذا كثير جدا. فمن ذلك قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وكذلك بشارتهم للمؤمنين عند قبض الأرواح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وفي الجنة يقول الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وبهذا يتبين لكم معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ أن الملائكة يصحبوننا في جميع أحوالنا، في جميع أحوالنا، مذ كنت في بطن أمك ينفخ فيك الروح، وطوال عمرك معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظون أعمالك ويحفظونك مما يؤذيك، وحين تموت هم الذين يقبضون روحك، وحين تبعث يتلقونك بالبشرى، وحين تدخل الجنة يدخلون عليك من كل باب وهكذا. فلا بد للمؤمن أن يعظم الشعور بالملائكة ويعظم ما عظم الله. فما كان الله تعالى ليبدي ويعيد في ذكر الملائكة إلا ولأن الإيمان بهم من الأمور الحميمة اللصيقة بحياة ابن آدم. وهذا ينبغي أن يثمر للعبد، أن يثمر له محبة لهذا الخلق الكريم الشريف، أعني الملائكة، فيحمله ذلك على محبتهم، فإن محبتهم من محبة عموم المؤمنين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الركن الذي يليه وهو الإيمان بالكتب، فإن الله تعالى يثلث به. ومعنى الإيمان بالكتب هو أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى أنزل على أنبيائه كتبا بالحق هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء. هذه الأمور هي المقاصد التي يذكرها الله في كتابه ويذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم للكتب. تأملوا معي يا كرام، حين يرسل الله رسولا يعيش هذا الرسول بين ظهراني قومه ما شاء الله ثم يموت، لكن إذا أنزل الله كتابا بقي هذا الكتاب حجة لله تعالى على الناس ما شاء الله. فللكتب أهمية خاصة، فالله تعالى لم يجعل الحجة على الناس فقط بإرسال الرسل، بل بإنزال الكتب على أولئك الرسل ليستمر قيام الحجة على الناس. فإذا معنى إيماننا بالكتب الذي أمرنا الله تعالى به أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله أنزل على أنبيائه كتبا بالحق، يعني بالحق، الباء هذه يعني للاستصحاب والتلبس، هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء. ولا يتم الإيمان بالكتب في الواقع إلا بتحقيق عدة أمور. الأمر الأول أن نعلم بأنها منزلة من عند الله حقا، ليست من كلام ملك مقرب ولا من نبي مرسل، بل إنها منزلة من عند الله حقا. وحينما نعتقد هذه العقيدة يؤدي ذلك إلى وصف هذه الكتب بالعصمة والقداسة، فهذه الكتب هي كتب الله وكلماته وليست كلاما لمخلوق. ولأجل ذا فإن ما نطق به الكتاب فإنه حجة ولا يتطرق إليه الشك، ولا يحل لأحد أن يتجنى عليه بتحريف أو تأويل أو استدراك أو غير ذلك. المقام الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، ذلك أن الله تعالى أنزل كتبا كثيرة على أنبيائه ورسله، لكن ما الذي نعلمه من كتب الله؟ عدد محدود، أعظمها وأشهرها ثلاثة، وهي التوراة والإنجيل والقرآن على حسب الترتيب الزمني. فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى. قال الله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومن كتب الله الإنجيل، وهو الكتاب الذي آتاه الله عيسى. قال الله عز وجل ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وأما أعظمها فالقرآن العظيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هل ثم غير هذه الثلاثة؟ نعم. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا. هل ثم غير ذلك؟ نعم. قال الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن لدى إبراهيم عليه السلام صحف، وأما صحف موسى فيحتمل أنها التوراة ويحتمل أنها شيء فوق ذلك. الأمر الثالث الذي لا بد منه في الإيمان بالكتب تصديق ما لم يحرف من أخبارها، وذلك أن كتب الله تتضمن شيئين، أخبار وأحكام. فالواجب في الأخبار تصديقها، فإذا ثبت نسبة شيء إلى كتاب من كتب الله تعالى فإنا يجب أن نؤمن به. ولكن الله تعالى أخبرنا أن الكتب السابقة تعرضت للتحريف، فقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهذا يدل على عبثهم به. قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أما القرآن فلا، فإن الله تعالى تكفل بحفظه، وقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ونتم ما يتعلق بموضوع الإيمان بالكتب في الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. بالنسبة لسبب العقيدة آخر موعد استلام الإجابة الساعة السابعة عند اللجنة الدولية في يوروبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد شرعنا في الحديث عن الإيمان بالكتب، وقلنا إنه لا يتم الإيمان بالكتب إلا بجملة أمور. الأمر الأول الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، ثانيا الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. وأما الأمر الثالث فهو تصديق ما صح من أخبارها، أو تصديق ما لم يحرف من أخبارها. وذلك أن فيما ينسب إلى كتب الله أخبار كثيرة اصطلح أهل الإسلام على تسميتها بالإسرائيليات. تسمعون كثيرا بهذا المصطلح الإسرائيليات. ما المقصود بالإسرائيليات؟ أي الأخبار المنسوبة إلى كتب بني إسرائيل. وإذا قيل بنو إسرائيل فالمقصود بهم اليهود والنصارى، لا اليهود فقط، كلهم بنو إسرائيل. فما هو الموقف من الإسرائيليات؟ بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن بعده ابن كثير وغيرهم أن الموقف من الإسرائيليات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون موافقة لما في القرآن، فإذا جاء في كتب بني إسرائيل فيما يسمونه بالعهد القديم أو ما يسمونه بالعهد الجديد أخبار شهد القرآن بصحتها فإننا نقبلها ونصدق بها لأن كتابنا شهد بها. مثل ماذا؟ مثل قصة خلق آدم، ومثل قصة إبراهيم عليه السلام، وقبل ذلك قصة نوح وقصة الطوفان وقصة إبراهيم عليه السلام وإلقائه في النار، وقصة يعقوب ويوسف وما جرى له في أرض مصر، وقصة موسى مع فرعون وأغراق فرعون، كل هذا موجود في العهد القديم. وما جاء في الإنجيل من قصص عيسى عليه السلام وإبراء الأكمة والأبرص هذا موجود في كتبهم، فإننا نؤمن به، لكن نؤمن به في من حيث الجملة، أما ما يوجد عندهم من التفاصيل فهذا شيء آخر، لأنه يوجد عندهم تفاصيل وأذيال لهذه القصص لا تتعلق بأصل الموضوع. فنحن نؤمن بما دل عليه القرآن، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن تكون مخالفة لما في القرآن، وهذا كثير عندهم، لأنهم امتدت يد التحريف إلى تلك الكتب وأدخلت فيها ما ليس منها. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأضرب لكم أمثلة مما في كتبهم. مثلا في كتبهم والعياذ بالله أن الله تعالى لما أغرق البشر بالطوفان بكى وندم حتى رمدت عيناه، تعالى الله عما يقول. وفي كتبهم أن الله تعالى صارع يعقوب، تعالى الله عما يقول. وفي كتبهم أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه، هذا موجود في كتبهم. وفي كتبهم أن سليمان عليه السلام عبد الأصنام، البعل والعشتروت وغير ذلك من أصنام الأمم، ووصفوه باستعمال السحر وغير ذلك. وفي كتبهم أيضا أن عيسى عليه السلام هو الله وابن الله وثالث ثلاثة. إذن هذا نجزم ونقطع بأنه من التحريف الذي أدخلوه في كتبهم، وأن كلام الله وكتابه بريء منه، فهذا نرده عليهم ونعلم أنه مما أدخلوه وأفسدوا. القسم الثالث ما أن تكون هذه الأخبار الإسرائيلية غير موافقة وغير مخالفة، بمعنى أن القرآن لا يشهد بصحتها ولا يشهد بكذبها، فهذا اللون لا نصدقه ولا نكذبه بل نقف منه موقفا حياديا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم، رواه أحمد وأبو داود بهذا اللفظ. لكن هذا القسم يجوز التحديث به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن الذي يستطيع أن يميز الخبر إلى أي فئة ينتمي لابد أن يكون حصيفا عالما، لا أن يعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيفيض في هذه المرويات ويبثها دون تمييز، لأن منها ما قد يدل على أمور باطلة دون أن يشعر. فوحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما لم يشهد عليه كتابنا بالخطأ والبطلان، فهذا يحتاج إلى عارف. ولهذا قال معاوية رضي الله عن كعب الأحبار قال: وإنا لنبلو عليه الكذب. ولم يرد أن كعب الأحبار كان يتعمد الكذب، لكنه أراد بقوله نبلو عليه الكذب يعني أننا نميز الصدق من الكذب فيما يحدث به، هذا هو مراده بذلك. والغالب يا كرام أن هذه الأخبار من التفاصيل التي لا يحتاج إليها ولا فائدة فيها، ولو أعرضنا عنها ولم نذكرها لم يضرنا ذلك شيء، وما أودعه الله تعالى في كتابنا من العلوم النافعة والمعارف الصحيحة فيه غنية عنها. ومما لا يتم الإيمان بالكتب إلا به الحكم بشريعة القرآن الذي أنزله الله علينا، فإنه لا يكفي فقط مجرد التصديق بالأخبار، بل لا بد إلى جانب التصديق بالأخبار من العمل بالأحكام. فقد أمرنا الله تعالى بالعمل بما تضمنه القرآن العظيم، وذلك أن القرآن العظيم بحمد الله قد استوعب ما في الكتب السابقة من المقاصد والمصالح وأمهات العبادات والمعاملات، ونسخ بعض أحكامها وأقر بعض أحكامها وزاد عليها. تأملوا في قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو خير، فهو كفارة له. ولم يكن عند بني إسرائيل إلا القصاص فقط، لأنه كانوا معاملين بالشدة، فجاء في شرعنا العفو والدية، فمن تصدق به فهو كفارة له. ولما ذكر الله تعالى التوراة بقوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم ثنى وذكر الإنجيل فقال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ثلث فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومعنى مهيمنا عليه أي حاكما عليه وقاضيا وناسخا، فما جاء في القرآن العظيم فإنه ينسخ ما تقدم. يقول الله عز وجل في سياق هذه الآيات: قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالواجب علينا ومما لا يتم الإيمان بالكتب إلا به أن نعمل بالقرآن، أما أن يتخذ القرآن لمجرد التطريب وتحسين التلاوة وحسب، أو يطبع الطبعات الفاخرة بالألوان المذهبة والأغلفة الفاخرة فقط للبركة، فلا لهذا أنزل الكتاب. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فعلينا أن ننتبه لهذا، لا نظن أيها الكرام أن تعظيم القرآن هو بحفظ حروفه فقط، بل بحفظ حروفه وحدوده والعمل به. وقد كان المصحف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في الرقاع واللخاف والعسف وغير ذلك، لم يكن يطبع هذه الطبعات الفاخرة، لكنهم كانوا أسعد الناس بالقرآن لأنه يعملون به. وقال الله: بل هو آيات بينات، أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم، هو في الصدور قبل أن يكون في السطور. فيجب أن نحل القرآن العظيم هذه المحلة اللائقة به. ومما لا يتم الإيمان بالكتب إلا به الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيضه، فقد نعى الله تعالى على أهل الكتاب أنهم جعلوا القرآن عظيم. دعا على المشركين أنهم جعلوا القرآن عظيم، يعني عظيم يعني مجزأ ومفرغ. ونعى على أهل الكتاب أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فقال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. بحمد الله، هذا من ميزة هذه الأمة، أننا نؤمن بجميع كتب الله، نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤمن بالزبور، نؤمن بالقرآن. أما هم فاليهود لا يؤمنون لا بالإنجيل ولا بالقرآن، والنصارى لا يؤمنون بالقرآن، أما نحن فنؤمن بجميع كتب الله. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. فهذه ميزة هذه الأمة. وأخيرا يا كرام، فإنه مما يتعلق بالإيمان بالكتب، بكتب الله، تحريم كتمانها وتحريفها والاختلاف فيها وضرب كلام الله بعضه ببعض. كل هذه محاذير يجب أن يتقيها من يؤمن بالكتاب فيتجنب كتمانها. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكذلك نهينا عن الاختلاف في الكتاب، قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ونهينا أيضا عن ضرب كلام الله بعضه ببعض، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن بهذا يتبين لنا أهمية الإيمان بهذا الركن الشريف، الإيمان بكتب الله، وأن هذه الكتب عهدة استوثق الله تعالى أهل العلم عليها، كما قال سبحانه في شأن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالله تعالى قد جعل هذه الكتب عهدة عند العلماء، فلا يحل لهم أن يكتموها وأن يجعلوها مجرد قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. فعلينا أن نعظم كتب الله وأن نجلها وأن نقدرها، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما تحاكمت إليه يهود قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فوعدهم يوما وأتوا بالتوراة يحملونها على دابة لأنها كانت صحف كثيرة، فأتي بها فبسطت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة فنزعها ووضعها ووضع التوراة فوقها وقال آمنت بك وبمن أنزلك، هكذا آمنت بك وبمن أنزلك. فلهذا يجب أن تعظم كتب الله، ومن تعظيمها الظاهري أن يجلها الإنسان فيرفعها عن الدنايا ولا يضعها فيما لا يليق، بل يكرم المصحف ويضعه في المنزلة التي تليق به. ولهذا نص الفقهاء على أنه لا يحرم أن يمد الإنسان قدميه باتجاه المصحف من تكريمته، وهذه التكريمة الظاهرة تنبع عن تكريمة باطنة. كان عكرمة رضي الله عنه إذا مسك المصحف بين يديه يقول كلام ربي كلام ربي. ولذلك معشر طلبة العلم، من أنفع ما ينفع تالي القرآن ويفتح له آفاق التدبر إذا شرع بالتلاوة أن يستشعر أن هذا الكلام الذي يقرأه هو كلام رب العالمين. فإذا قام في قلبه هذا المعنى تهيأ وتكيف نفسيا وعقليا وقلبيا للانتفاع بالقرآن العظيم، فلا يغب عنك هذا المعنى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الركن الذي يليه وهو الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ماذا نقصد بالإيمان بالرسل؟ الاعتقاد الجازم. ودوما نقول الجازم لأن مبنى العقيدة على ما؟ على الجزم والتأكيد لا على الشك والتردد. الاعتقاد الجازم أن الله تعالى اصطفى من الناس رجالا أوحى إليهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين يبلغون رسالاته إلى خلقه بعبادته وحده واجتناب الطاغوت رحمة بهم وإقامة للحجة عليهم. ربنا سبحانه وبحمده خلقنا وذرأنا في هذه الأرض واستعمرنا فيها ولم يكلنا إلى أنفسنا وعقولنا لعلمه سبحانه بضعفنا وغلبة أهوائنا علينا وتسلط الشياطين. فلذلك تعاهدنا ربنا ببعثة الرسل ليردونا إلى الجادة وإلى سواء السبيل. لهذا قلنا في التعريف في تعريف الرسل أنه الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى اصطفى من الناس رجالا لا نساء رجالا أوحى إليهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين يبلغون رسالاته إلى خلقه بما بعبادته واجتناب الطاغوت وذلك رحمة بهم وإقامة للحجة عليهم. ومفردات هذا التعريف مستلة من الآيات القرآنية. يقول الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هم رجال. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. إذن هم أتوا بالبشارة والنذارة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن إرسال الرسل حجة على الخلق. يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن موضوع رسالتهم يقوم على ساقين، على عبادة الله وتوحيده وعلى اجتناب الطاغوت، فلا يتم إلا بهذين الأمرين. وتأسيسا على ما مضى فإنه لا يتم الإيمان بالرسل إلا بجملة من الأمور. الأمر الأول الإيمان بأن رسالتهم من عند الله بمحض مشيئته وحكمته. كونوا معي يا رعاكم الله. إرسال الرسل اصطفاء من الله لا بجهد من النبي، بمعنى أن النبوة والرسالة لا تنال بالرياضة والمجاهدة والتكسب وغير ذلك كما ادعى ذلك زنادقة الصوفية. فقد حاول بعض زنادقة الصوفية كابن سبعين والتلمساني وبعضهم أن ينالوا رتبة النبوة بالمجاهدات والرياضات العنيفة الروحية والنفسية ليصلوا إلى درجة النبوة، فما كان لهم ذلك. لما؟ لأن النبوة اصطفاء من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولما اقترح بعض المشركين فقال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لما لم ينزل القرآن على الوليد بن مغيرة ولا على عتبة بن مسعود الثقفي قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني إذا كان الله قد قسم المعايش والأرزاق فمن باب أولى أن يقسم رحمته فيولي من شاء فضله. وقال في آية أخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن ثقوا تمام الثقة أن النبوة والرسالة لا تنال بالتكسب والرياضة والمجاهدة، ولا كما يزعم الفلاسفة كابن سينا أنها باجتماع قوى معينة كقوله لا بد من اجتماع القوة القدسية الحدسية واجتماع القوة التخيلية والتأثيرية، فمن تجمعت فيه هذه الصفات صار نبيا تلقائيا. هذا كله باطل وزيف لا يقر عليه. إذن رسالتهم اصطفاء من عند الله. قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يذهب إلى غار حراء يتطلب نبوة، بل كان يخلو يتحنث الليالي ذوات العدد حتى جاءه فضل الله تعالى من دون أن يتوقع. ما كنت ترجو وما كنت ترجو أن نعم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الأمر الثاني الإيمان برسل الله جميعا، من علمنا اسمه باسمه ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. ذلك يا كرام أن رسل الله كثر لا يحصيهم كثرة إلا مرسلهم سبحانه وبحمده، يدلكم على كثرتهم قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كم عدد الأمم؟ كثير جدا، لكننا لا نعلم إلا من أوقفنا الله تعالى على اسمه، وهناك من لم يوقفنا الله عليه بدليل قوله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وحينما ننظر في كتاب الله نجد أن مجموع الأنبياء والمرسلين المذكورين في القرآن لا يتجاوز 25. ذكر الله تعالى جملة منهم في سورة الأنعام بعد ذكر نوح وإبراهيم، فقال سبحانه بالإضافة يعني إلى نوح وإبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء نحو 17 نبيا رسولا ذكرهم الله في سياق واحد. وذكر في مواضع أخر من القرآن ما تبلغ العدة فيه 25 أو 25 رسولا. وفي السنة ما يدل على أسماء أخر، فمن علمنا اسمه فإننا نؤمن به باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الواجب أن نؤمن بهم جميعا ولا نرد شيئا من أو لا ننكر شيئا من نبوة أحدهم. انظروا يا كرام وتأملوا كيف قد قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو أول رسول هو أول نبي، فلما قال كذبت قوم نوح المرسلين؟ لأن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل، إذ أن دعوة الرسل واحدة، فمن كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم. والدليل على أن موضوع رسالتهم واحد قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدعوة الأنبياء واحدة، وذم الله تعالى من آمن ببعض وكفر ببعض، فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ولهذا نحن أسعد الناس بحمد الله بهذا، لأننا نؤمن بجميع الأنبياء السابقين، أما يهود فلا يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد، أما النصارى فلا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما نحن أهل الإسلام فإنا نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله. الأمر الثالث تصديقهم وقبول ما أخبروا به عن الله. إذا حدثنا أنبياء الله تعالى بحديث فيجب علينا تصديقه، لكن هذا يعتمد على الثبوت، ونحن لا نستطيع أن نثبت أحاديث إلى الأنبياء السابقين بسند متصل. وأنتم تعلمون هذا، أن السند من مفاخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمم السابقة لا أسانيد عندهم، وبالتالي لا نستطيع أن نثبت مقالة من مقالات الأنبياء السابقين إلا ما حكاها الله لنا في كتابه من قصصهم، أو أخبرنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، كقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما ما سوى ذلك فهو مما نطبق عليه ما مضى فيما يتعلق بالإسرائيليات. تذكرون ذكرنا آنفا القاعدة الثلاثية المتعلقة بالإسرائيليات، فما ينسب إلى رسل الله من أقوال فإننا نجري عليه هذا القانون، ما شهد كتابنا بصحته قبلنا، ما شهد كتابنا بكذبه رددناه، ما لم يشهد بصحته ولا كذبه فإننا لا نصدق ولا نكذب، فنجري عليه هذا القانون. أيضا مما يتعلق بالإيمان بالكتب طاعتهم واتباعهم والتحاكم إليهم، قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لا بد من الطاعة. ولهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله ماذا تعني؟ تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأثنى الله تعالى على طائفة من أهل الكتاب فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لاحظتم يا إخوة؟ واتبعوا، لا يكفي مجرد أن يقول الإنسان نعم فلان نبي، محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لا بد من الاتباع. ولهذا أمر نبيه أن يعلن هذا الإعلان العالمي بعدها فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ماذا؟ واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأدلة الأمر بطاعة الرسول كثيرة وفيرة. نختم هذا الركن بأن الإيمان برسل الله لا يتم إلا بموالاتهم ومحبتهم وتوقيرهم والسلام عليهم، فلرسل الله تعالى منزلة خاصة بين جميع البشر فيجب أن ينزلوا إياها، يجب أن نواليهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تأملوا عيسى عليه السلام، قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وهكذا قال الله تعالى في حق نبيه قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فسلام على المرسلين. يا رفيعة اليوم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا أيها الكرام إلى ركن عظيم من أركان الإيمان، ركن لطالما قرنه الله تعالى بالإيمان به، إنه الإيمان بالمعاد، إنه الإيمان باليوم الآخر. هذا الركن الذي عظمه الله فلا يوجد رسالة من الرسالات السماوية إلا وقد نص الله عليه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. انظروا كيف يقرن الله تعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الإيمان بالمعاد أصل عظيم من أصول الملة. لا يوجد ملة، لا يوجد دين أنزله الله على نبي من أنبيائه إلا وتضمن ذكر المعاد. فما هو معنى الإيمان بالمعاد؟ الاعتقاد الجازم أن الله تعالى يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم عليها إما بالجنة أو النار. هذا باختصار معنى إيماننا باليوم الآخر، الاعتقاد الجازم أن الله تعالى يؤخر العباد، ولذلك قلنا اليوم الآخر، يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم عليها إما بالجنة أو النار. هذا التعريف مستل من الآيات القرآنية، قال الله عز وجل: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. أرأيتم؟ هذا هو التصور العام للإيمان باليوم الآخر. لكن مفردات هذا الاعتقاد يمكن أن نفقطها بما يلي: الأمر الأول الإيمان بما يكون بعد الموت، الإيمان بما يكون بعد الموت. والذي يكون بعد الموت أمران: فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة القبر فالمقصود بها سؤال الملكين، لأن معنى كلمة فتنة اختبار، الفتنة هي الاختبار، ففتنة القبر المقصود بها سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة أنه إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تنبهوا يا شباب، فقط ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا يقولون له: ماذا تقول في فلان؟ وماذا تقول في علان؟ ماذا ما رأيك بكذا وكذا؟ مما يقع أحيانا بين الناس من امتحان وقيل وقال وخوض فيما لا يعنيهم. أنت تسأل في قبرك عن ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لن يقال لك: ما قولك في فلان وعلان؟ فكن على حذر، لا تشتغل بما لا يعنيك. فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد. وأما المرتاب أو الشاك فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. تأملوا، قد سمع ووقع وقرأ طبلة أذنه، لكنه لم يكن يرفع بذلك رأسا ولا يرى بإهماله بأسا، وقف عند طبلة الأذن أو عند التراقي ولم ينفذ إلى القلب. فلهذا لما احتاجه في وقت الأزمات تبخر وتلاشى وقال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعها الثقلان لصعقوا. إذن هذا هو الاختبار والفتنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أما الأمر الثاني الذي يقع في القبر فهو عذاب القبر أو نعيمه، إذ يعقب هذا الابتلاء وهذه الفتنة إما عذاب وإما نعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. فبعد ذلك إما أن ينعم الإنسان نعيما لا ينقطع إلى أن يسلمه إلى نعيم الآخرة، أو يعذب. والعذاب نوعان، إما عذاب دائم مستمر، وهذا والعياذ بالله هو ما يقع على الكافرين، وإما عذاب مؤقت منقطع، وهو ما يقع على بعض عصاة الموحدين. فأما وجود عذاب القبر الذي ينكره وللأسف بعض الضالين في هذا الزمان، فقد دل عليه ناطق الكتاب، يقول الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأين يذهبون أولئك الذين يوهنون عرى الإسلام ويطعنون في عقيدة أهل السنة والجماعة وينكرون عذاب القبر ونعيمه؟ ها هو الله تعالى يخبرنا بأن آل فرعون يعرضون على النار، يعني في حياة البرزخ، عذابا لهم غدوا وعشيا، وإنما يدخلون النار إذا بعثوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومما يدل على هذا العذاب المتصل بالكافرين في قبورهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه على بغلة الله، فمر بستة أو سبعة أقبر فحادت به بغلته حتى كادت أن تطرحها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ستة أو سبعة أقبر، فقال قبور من هذا؟ فذكروا أناسا ماتوا في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع. يقول لولا أن لا تدافنوا، يعني ما ينتفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع. لو كنا نسمع أيها الإخوة أصوات المعذبين في قبورهم ما دفن أحد أحدا. وأما العذاب الذي يقع على بعض عصاة الموحدين فيدل عليه حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر شاق يكلفهما، بلى إنه لكبير، يعني هو في حد ذاته من الكبائر، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة عياذا بالله. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين وغرز على كل قبر منهما واحدة، وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. فدل ذلك على أن عذاب القبر قد يقع على بعض الموحدين من عصاة الموحدين، لكن قد ينقطع إما بدعاء أو بصدقة أجراها في حياته أو برحمة أرحم الراحمين، ويكون هذا الذي يقع عليه في قبره من العذاب مخففا لعذاب الآخرة أو معفيا منه، فالله أعلم. أما الأمر الثاني الذي يجب الإيمان به فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بالساعة وأشراطها. فالساعة حدث عظيم قد وعد الله تعالى به وتوعد به. يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال في موضع فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ومعنى أشراطها أشراطها أي علاماتها. وقد جاء في حديث أبي جحيفة أن قال كنا نتذاكر في الساعة فاطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيما تتذاكرون؟ قلنا يا رسول الله نتذاكر في الساعة. قال إنها لن تقوم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. هذه يا كرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ هو ما يسمى بأشراط الساعة. فأشراط الساعة نوعان، أشراط صغرى وأشراط كبرى. فالأشراط الكبرى هي هذه العشر المذكورة، هي هذه العشر المذكورة، وما سواها فأشراط صغرى. والأشراط الصغرى عددها كثير، يعني بلغ بها بعضهم العشرات، أكثر من 50-60. كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقع بين يدي الساعة فهو من أشراط الساعة. وأولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعثت أنا والساعة كهتين، فهو بأبي هو وأمي، هو من أشراط الساعة. وأمور عدة يطول المقام بذكرها، قد ألف فيها مؤلفات خاصة. أما أشراط الساعة الكبرى فهذه العشر المذكورة، وهي الدابة والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة في العرب وطلوع الشمس من مغربها ونار تحشر الناس من قعر عدن، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ومن تخلف أكلت. ويطول المقام بشرح هذه الأشراط، لكن نكتفي بهذه الجملة. ومجيء الساعة أيها الكرام، نعم نعم ارفع صوتك، ثمانية يعني المذكور عندكم في المصورة، لا هي على كل حال عشر، سقط منها الخسوفات، لا الثلاثة الخسوفات تحسب ثلاثة فيصبح المجموع 10. طيب، من شأن الساعة أنها مباغتة وسريعة، كما قال الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. بغتة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبيع الرجل الثوب فتقوم الساعة فلا هما يطويانه ولا هو ولا يأخذه، ويذهب يأتي الرجل بلبن لقحته فلا يشربه لسرعتها، فهي لا تأتيكم إلا بغتة. وكذلك أيضا قد قال الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، ويكون قيامها بنفخة الصعق، فإذا نفخ إسرافيل تلك النفخة المدوية الهائلة انتهى كل شيء وانتثر نظام العالم كما وصف الله، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. تأملوا يا كرام هذه الآيات، أحداث كونية، انتثار لنظام العالم كله يقع بالساعة. أما الأمر الثالث المتعلق بالإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بالبعث. ماذا نقصد بالبعث؟ الإيمان بالبعث يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يخرج الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين. يعني القلفة التي تكون على رأس الذكر عند الولادة وتقص في الختان تعود مع صاحبها عند البعث. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. بهما، ايش معنى بهما؟ ما معهم شيء، لا أحد يحمل حقيبة أو جوال أو مفاتيح أو سبحة، ما معهم شيء، لا شيء. يخرج الإنسان كيوم ولدته أمه عاريا حافيا يسير إلى أرض المحشر. فهذا هو البعث، الذي أخبر عنه النبي، الذي أخبر الله تعالى عنه. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عائشة رضي الله عنها قالت: وسوءته يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. انظر المرأة المؤمنة المجبولة على الحياء والحشمة، أول ما تبادر إلى ذهنها الحياء، كيف الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فكلما قوي الإيمان وكان القلب حيا عظم الحياء والعكس. ولذلك انظروا إلى هذه الحيوانات البشرية الآن التي فقدت الإيمان، لما فقدت الإيمان فقدت الحياء، فصاروا لا يبالون بظهور العورات والسوءات ولا يسترونها، ويسيرون كالبهائم على ما لديهم من تفوق تقني وحياة عصرية، لأنهم سلبوا الحياة، سلبوا الحياء. أما عائشة فتقول: وسوءته يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، يعني أعظم من أن ينظر الرجال والنساء. وصورة الأمر يا كرام أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يمضي على الناس بعد نفخة الصعق ما شاء من السنين والدهور، ويأذن الله سبحانه وتعالى ببعثهم، يأمر جبريل فينفخ النفخة الثانية التي هي نفخة البعث. مشهد عجيب، عجيب جدا، يعني ينقطع الخيال وهو يتصور هذه الأرض التي نعيش عليها. قد قال الله تعالى عنها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تبدل الأرض والسماوات. المشهد ليس كما نالفه، هذه الأرض الكرية التي فيها الجبال والوديان والغابات وغير ذلك والمعالم الجغرافية تتغير، تعود يوم القيامة تمد مد الأديب. أرض منبسطة مستوية كالقرصة ليس فيها معلم لأحد. يقول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يا له من مشهد، تنشق الأرض عن هذه الأجساد، هذا الجسد الذي كان مطويا بين أطباق التراب يجمع الله أجزاءه، حتى من تفرق بدنه في حواصل الطير وفي بطون السباع وفي أجواف الحيتان، وحتى من احترق وعاد رمادا يأمر الله تعالى أجزاءه أن تلتئم وتجتمع فيعود خلقا سويا كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا نفخ في الصور إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يقومون تدب فيهم الحياة، حتى أن الكافرين من الذهول يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ فتجيبهم الملائكة أو يجيبهم المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الذي كنتم تنكرونه في الدنيا وتستسخفونه وتستبعدونه، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويبدأ مشهد الحشر، هذا الموكب المهيب، هذا الموكب العجيب المريع. يقول الله عز وجل: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يا له من مشهد، تصور مشهد الجراد حينما ترى منظرا جويا للجراد وهو منتشر على وجه الأرض، هكذا الناس يوم القيامة على اختلاف أحجامهم، منهم من هو بطول آدم 60 ذراعا في السماء، ومنهم من هم بمثل أحجامنا. حشر عجيب إلى الأرض التي سوف، أو إلى الموضع الذي سوف يحاكمهم الله تعالى فيه. هذا هو البعث، يجب الإيمان به، ومن أنكر البعث فقد كفر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. هذا أحد 3 مواضع في القرآن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول وربي. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا هو مشهد البعث يجب الإيمان به، ومن أنكره فقد كفر. ثم ماذا؟ مما لا يتم الإيمان بالإيمان باليوم الآخر إلا به، الإيمان بما يجري في القيامة الكبرى. تم البعث وقام الناس واتجهوا إلى أرض المحشر، ماذا بعد ذلك؟ فصول طويلة لا يعلم مداها إلا الله، يجري فيها أحداث جسام وأهوال عظام، من دنو الشمس من العباد قدر ميل أو ميلين، تعرق الناس حتى إن العرق لا يسيخ في الأرض 70 ذراعا، وحتى يطفو، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يلجمه الجامع. وللحياة البرزخ أحكام تخصه، فلا يقابل الإنسان هذا بالقياسات المادية التي يعهدها في الدنيا، هذا يجري يوم القيامة. ومن أحداث ذلك اليوم ورود الناس أو الورود على الحوض المورود، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة حوضا مورودا طوله 1 شهر وعرضه 1 شهر، كل زاوية من زواياه مسيرة 1 شهر، يعني بما يعني والله أعلم أنه مستدير، وأن قطره يبلغ مسيرة 1 شهر. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ورائحته أطيب من رائحة المسك، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء. فتقبل عليه أمته وهم عطشا، يقول أنا فرطكم على الحوض، وفرط القوم هو متقدمهم إلى مورد الماء، فكأنما يستقبلهم ويهيئ لهم بأبي هو وأمي أدوات الشرب. فيهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناولهم، فمن شرب شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، يصبح عنده مناعة من العطش. هذا الحوض المورود يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، وقيل إن لكل نبي حوضا. ولما قال الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيف تعرفنا من بين الأمم؟ قال بالغرة والتحجيل، بالغرة والتحجيل يعني آثار الوضوء، هذا البياض الذي يكون في الفرس في جبهته وفي قوائمه، فهذا يدلك على فضل الوضوء، يعرفه يعرف المتوضئين، فيظهر ذلك سيما في وجوههم وأطرافهم فيسقيهم. ومما يقع في ذلك اليوم نشر الدواوين، والدواوين هي صحائف الأعمال، يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كيف طائره في عنقه؟ يعني ما طار من عمله من خير أو شر مدون مكتوب في عنقه، خذ. وإنما عبر في عنقه لأن ألزم ما يكون بك ما كان مربوطا بعنقك، لا بيدك ولا برجلك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوحا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومما يقع في ذلك اليوم أعني في القيامة الكبرى نصب الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والموازين جمع ميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، لكن لا على ما نعهده في الحياة، يعني غيبي لا ندرك كيفيته، لكن قطعا له لسان وكفتان توزن بهما الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذا مما يقع. ومما يقع في ذلك اليوم من أحداث جسام، وهو أصعب تلك المواقف، العبور على الصراط. والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه مزلقة مدحضة مزلة، مزلقة مدحضة مزلة. فيؤمر الناس، لكن من الناس؟ المؤمنون فقط بعبوره. طيب وأين الكافرون؟ الكافرون قد قذفوا في النار، لا يمرون على الصراط أصلا، إنما يؤمر بالمرور على الصراط المؤمنون، خلصهم وعصاتهم يؤمرون بالعبور على الصراط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة مرورهم على الصراط، قال فمنهم من يمر كلمح البصر. الله أكبر، كلمح البصر، ما يسمى بسرعة الضوء الآن، ومنهم من يمر كشعشعة البرق أطول قليلا، لكن ما شاء الله كشعشعة البرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد المضمر، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. والزحف هو المشي على المقعدة، ليس الحبو، المشي على المقعدة. تخيل النار تحته وهو يزحف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط كلاليب. كلاليب جمع كلوب، وهو الحديدة المعقوفة، تخطف الناس، تخطف الناس، يعني كلاليب عفانا الله وإياكم تتهاوى يمنة ويسرة بين على جنبتي الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في النار. يعني منهم من يخدشه الكلوب لكن يمضي، ومنهم من يمسك به الكلوب فيلقيه في النار. هذا من أصعب مواقف القيامة، ولهذا دعاء أولي العزم من الرسل في ذلك الموقف: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فحينئذ يعبر المؤمنون الذين سبقت لهم من الله الحسنى والسعادة الصراط، ويجتمعون في موضع يقال له القنطرة، فيتعافون ويتغافرون، ويختص لبعضهم من بعض، وينزع ما في صدورهم من غل، حتى يدخلوا الجنة على أكمل زينة ظاهرة وباطنة، وهم وفد الرحمن جعلنا الله وإياكم منهم، أولئك هم السعداء. وقوم يسقطون في النار من عصاة الموحدين، يعذبهم الله تعالى ما شاء، ثم يخرجون تباعا، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، حتى إنهم لا يخرجون من النار ضبائر ضبائر، يحملون فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذا نبتت الحبة في حميل السيل يكون جانبها الذي من جهة الشمس أخضر والآخر أصفر، فتبدل جلودهم غير جلودهم، يسمون الجهنميون، ويكونون من أهل الجنة بعد أن انتحشوا وتفحموا واحترقوا في النار، يعيد الله خلقهم خلقا جديدا. كل هذه أمور تجري أيها الكرام في عرصات القيامة، ويوم القيامة يوم طويل فيه أحداث كثيرة. ومما يجب الإيمان به مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالحساب، لا بد من حساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وحساب الخلائق على نوعين: حساب للمؤمنين وحساب للكافرين. أما حساب الكافرين فهو بأن يقرروا بذنوبهم إقابة للعدل ويعترفوا بها، ثم بعد ذلك يقذفون في جهنم. من حكمة الله ومن رحمة الله ومن عدل الله أن يقررهم بذنوبهم ويقيم عليهم الشواهد والأدلة حتى يعترفوا، فحينئذ يلقون في النار. وأما المؤمنون فإن حسابهم على نوعين: عرض ومناقشة. فالعرض يكون لمن سبقت له من الله الحسنى ولم يشأ الله تعالى أن يعذبه بالنار. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفة ويستره، يعني محاكمة سرية ما فيها خزي ولا فيها فضيحة، ويقول له: أي عبدي، أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي، أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي، حتى يظن هذا العبد أنه قد هلك. فحينئذ يقول له أرحم الراحمين: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أسعده، ما أهنأه حينما يقرع سمعه هذا الكلام من الله عز وجل، أن يقول له فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. هذا هو العرض الذي يكون لصالح المؤمنين الذين لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم، ويعطى كتاب حسناته. حديث متفق عليه. وأما بعض عصاة الموحدين الذين أراد الله أن يعذبهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني ليحاسب حسابا يسيرا لا يهلك. قال يا عائشة ذاك العرض ومن نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب يعني دقق معه عذب. فدل ذلك على أن الذي يدقق عليه في المحاسبة أنه سيعذب في النار ما شاء الله. ليس أحد، قال إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه. وأخيرا فإن مما لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا به الإيمان بالجنة والنار، يعني الإيمان بالجزاء، الإيمان بالجزاء. فالإيمان بالجزاء هو الإيمان بأن الله تعالى أعد دارا لعباده المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من أنواع النعيم الحسي والمعنوي ما لا يحيط به وصف، وهي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فيجب الإيمان بأن الجنة حق، والإيمان بأن الله أعد دارا لأعدائه الكافرين فيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي ما تقشعر له الأبدان، وهي النار والعياذ بالله. يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا حال المؤمنين. وبالمقابل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. معشر طلبة العلم وطالباته، الإيمان باليوم الآخر له آثار وثمرات عظيمة على المؤمن، ولا تنضبط حياة المؤمن إلا بالإيمان باليوم الآخر. ومن أنكر الإيمان باليوم الآخر انفرط نظامه. فيجب على طالب العلم، بل يجب على كل مؤمن أن يمر على قلبه هذه النصوص التي أودعها الله في كتابه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من أحداث المعاد واليوم الآخر، وهي كثيرة وفيرة. فإكثار ذكر ذلك مما يحيي القلب ويذكرك بما أنت مقبل عليه. لماذا نقع في الذنوب والشهوات والغفلات؟ بسبب ضعف إيماننا باليوم الآخر وضعف يقيننا فيه. وإلا فلو قوي إيماننا باليوم الآخر لانضبطت حياتنا، ولصار الإنسان في كل ما يأتي وما يذر يتذكر اليوم الآخر الذي هو مقبل عليه. فقو في نفسك الإيمان باليوم الآخر ليحصل عندك من التقوى ما يحجزك عن معصية الله، ويحصل عندك من الرجاء ما يطمعك في فضل الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور. وصلى الله على نبينا محمد.